وقفنا عند قول الناظم رحمه الله تعالى في باب علامات الخفض: واخفض بفتح كل ما لا ينصرف، واخفض بفتح كل ما لا ينصرف. ذكر رحمه الله أن للخفض علامات، هذه العلامات محصورة بالاستطراف ثلاثة: الأولى الكسر، ثم الياء، ثم الفتح. الكسر هي الأصل، وقلنا تكون في ثلاثة أشياء أو في ثلاثة مواضع بالاستقراء والتتبع: الاسم المفرد المنصرف، وجمع التكسير المنصرف، وجمع المؤنث السالم. هذه ثلاثة مواضع تكون محلا للكسر، وهو علامة أصلية على الخفض. ثم قال: واخفض بياء ياء في المثنى والجمع والخمسة. هذه ثلاثة مواضع أيضا في العدد مساوية للكسرة، إلا أنها تكون علامة للياء نيابة عن الكسر، لأن الأصل هو الكسر، ولا يجوز العدول عنه إلى غيره متى ما أمكن الكسر لفظا أو تقديرا. هذه قاعدة عامة، قاعدة عامة في التقدير أو في كون الحركة أصلية أو فرعية. نقول: إذا ثبت أن الأصل في الرفع هو الضمة، حينئذ لا يجوز العدول عن الضمة إلى غيرها إلا بثبت، إلا إذا تعذر حمله على الأصل لفظا أو تقديرا. كذلك الكسر لا يجوز العدول عنه إلى غيره إلا إذا تعذر أن يكون محفوظا بالكسر. ثم بين الموضع الأخير، وهو أن تكون الفتحة نيابة عن الكسر، أن الفتحة تكون نائبة عن الكسر، وهذا في موضع واحد وهو الممنوع من الصرف، الممنوع من الصرف. لذلك قال: واخفض بفتح كل ما لا ينصرف. واخفض هذا للأمر، والأمر يقتضي وجوب. بفتح المراد به الفتحة، لأن الباب باب إعراب وليس الباب باب بناء. لذلك بعضهم يجمع على أن الفتحة من ألقاب البناء، والفتحة بالتاء من ألقاب أو أنواع الإعراب. واخفض بفتح كل هذا ضابط، حينئذ يكون كلية، الكل حكمنا على المجموع، فكل ذات ليس ذا وقوع، وحيثما لكل فرد حكم فإنه كلية قد علم. إذن هذه كلية، هذه كلية بمعنى أن مدخلها أو مصدقاتها أو أحادها كل فرد منه يسبق عليه الحكم، يسبق عليه الحكم. إذا قيل كل طالب مجتهد، حينئذ الاجتهاد وصف لكل طالب، كل طالب هذه كلية يصدق على يدخل فيها زيد وعمر وخالد إلى آخره. فإذا قيل مجتهد، حينئذ ينسحب الحكم على كل فرد فرد، على كل فرد فرد. واخفض بفتح كل، هذا مفعول به منصوب بيخفض، كل ما كل مضاف، وما اسم موصول بمعنى الذي مضاف إليه، وهو للعموم أيضا، وهو للعموم، وكل أيضا للعموم. صياغه كل أو الجميع، وقد تلل ذلة الفروع، لأن الموصولات من صيغ العموم كما مقرر عند الأصوليين، وكذلك لفظ كل. بل قيل إن كل هذه نص في العموم. كلما قلنا هذا يصدق على المفرد وجمع التكسير، لأن الذي يوصف بكونه منصرفا أو ليس بمنصرف هما فقط اثنان: المفرد وجمع التكسير. ولذلك ذكرنا في حد الإعراب بأنه تغيير لفظ الكلمة، الكلمة المراد به الاسم المتمكن والفعل المضارع الخالي من نون الإناث ونوني التوكيد. فصرنا الاسم المتمكن بأنه محصور في ثمانية أشياء: الاسم المفرد المنصرف، فالاسم المفرد غير المنصرف، جمع التكسير المنصرف، جمع التكسير غير المنصرف، الأسماء الستة المثنى، جمع المذكر السالم، جمع المؤنث السالم في حالة النصر، الاسم الذي لا ينصرف، الفعل المضارع في حالة قلنا ثمانية: الاسم المفرد بنوعيه، جمع التكسير بنوعيه، الأسماء الستة المثنى، جمع المذكر السالم، جمع المؤنث السالم في حالة النصر، هذه ثمانية. وثلاثة في الأفعال، ثلاثة في الأفعال: الفعل فعل المضارع الصحيح الآخر، والمعتل الآخر، والأمثلة الخمس. الأمثلة الخمس، المعتل الآخر هو الذي يقير، نعم، في حالة الجزم أنه يلزم بحث آخره، أما الرفع فيقدر وهي علامة أصلية، وأما النصر كذلك فيظهر أو يقدر، كذلك الرفع يقدر والنصب يظهر أو يقدر، والجزم يكون علامة فرعية وهو أنه بحرف آخره. كلما أي كل اسم مفرد أو جمع تذكير ما لا ينصرف، ما لا ينصرف، ينصرف هذا فعل مضارع مرفوع ورفع ضمة مقدرة على آخره منع من ظهور اشتغال المحل بسكون الوقف، هكذا تقول في إعرابه منع من ظهوره الضم هنا مقدر، هذا من الإعراب التقديري. لماذا؟ لأن ينصرف هذا موقوف عليه به لماذا؟ بالسكون. متى تعربه؟ إذا قلت يضرب زيد عمرا، حينئذ تقول بضم ظهرا على آخره. لماذا؟ لأنك نطقت بالضمة. وإذا وقفت على شافه الإعراب يكون لي للملفوظ لا للمرسوم، يكون للملفوظ لا للمرسوم، حينئذ أنت تلفظ ب أو لا تلفظ بالضمة التي هي الإعراب، حينئذ يكون الإعراب مقدرا، يكون إعرابه مقدرا. ما المقصود بما لا ينصرف؟ النصرف هو التنوين، تنوين التمكين، تنوين التمكين، ويسمى تنوين التمكن، ويسمى تنوين الأمكنية، ويسمى تنوين الصرف. وإذا أطلق التنوين انصرف إلى هذا النوع. الصرف تنوين أتى مبينا معنى به يكون الاسم أمكنا. وذكرنا تنوين التمكين، هو اللاحق للأسماء المعربة، اللاحق للأسماء المعربة دالا على تمكنها في باب الاسمية، يعني أنها اسم خالص، أنها اسم خالص بحيث لم يشبه الحرف فيبنى ولا الفعل فيمنع من الصرف. وهذه علة البناء، وهذه أيضا علة المنع من الصرف. ولذلك نقول الاسم إما مبني وهو متمكن غير أمكن، وإما معرب وهو متمكن أمكن. وهذا المتمكن الأمكن نوعان، متمكن أمكن إما أن نقول غير أمكن، نعم عفوا، الاسم المبني نقول هذا غير أمكن أو غير متمكن، ثم نقول المعرب وهو المتمكن، ثم هذا نوعان متمكن أمكن ومتمكن غير أمكن. المتمكن يعني معرب، أمكن وغير أمكن هنا سيأتي من جهة الصرف وعدم الصرف، لأن المتمكن يقابل غير الأمكن وهو المبني، لأن القسمة ثنائية ولا ثالث لهما، إما معربة وإما مبنية. إذا قلنا الأسماء مبنية فهي غير متمكنة، غير متمكنة يسلب عنها التمكن، حينئذ سلب عنها الإعراب. ثم نقول المعرب هو متمكن، ثم هذا نوعان متمكن أمكن وهو المصروف الذي يدخله الجر والتنوين، متمكن غير أمكن وهو الممنوع من الصرف، الممنوع من الصرف. إذن الذي لا ينصرف يعني الذي لا يدخله تنوين الصرف، تنوين الصرف هذا قول، وقيل يزاد عليه والجر أيضا، لا يدخله التنوين تنوين الصرف وكذلك الجر. فحينئذ الممنوع من الصرف ممنوع من شيئين اثنين، من التنوين ومن الجر معا. وعلى رأي بعضهم وأظنه ابن مالك رحمه الله أنه ممنوع من الصرف فحسب، أنه ممنوع من الصرف فحسب. محل الخلاف يظهر في ماذا؟ إذا قيل وأنتم عاكفون في المساجد، في المساجد، مساجد هذا ممنوع من الصرف، ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ومساجد بدون تنوين. لماذا؟ لأنه ممنوع من الصرف، ممنوع من الصرف. ولذلك ينبه على أن الممنوع من الصرف ليس خاصا بموضع الخفض فحسب. ولذلك لو قيل لبعض الطلاب يأتي بمثال ما صلى يعرف إلا مراته بأحمد فقط، لابد أن يأتي بحرف جر ويأتي بالفتحة، لا ليس بلازم. ومساجد هذا ممنوع من الصرف، منع ماذا؟ منع من التنوين، تنوين الصرف. ولو دخل عليه حرف جر لا جر بالفتحة نيابة عن الفتحة. محل الخلاف إذا قلنا مساجد هذا ممنوع من الصرف، حينئذ لو دخلت عليه آل نقول وأنتم عاكفون في المساجد، في المساجد هل هو ممنوع من الصرف أو لا؟ من جعل الممنوع من الصرف ممنوعا من الصرف والجر معا قال وأنتم عاكفون في المساجد رجع إلى أصله فهو مصروف، ومن قال إنه ممنوع من الصرف فحسب فقط قال وأنتم عاكفون في المساجد هذا ممنوع من الصرف حكما. المساجد هذا ممنوع من الصرف حكما. لماذا؟ لأن الكثرة هذه الممنوع من الصرف ليس بضابط لها عنده أن يمنع من الكسر، فوجود الكسر لا يستلزم صرفه، وإنما هو ممنوع من الصرف الذي هو التنوين، والتنوين غير موجود هنا في اللفظ، والأصح أنه ممنوع من الصرف والجر معا. وأنتم عاكفون في المساجد وجد الكسر الذي هو إعراب الأصل، ومنع التنوين لعارض، وهو أن التنوين تنوين الصرف لا يجامع أن، لا يجامع أن، وإنما إذا دخلت أل وأضيف الاسم الممنوع من الصرف رجع إلى أصله. ما هو أصله؟ أنه يجر بالكسرة ويدخله التنوين، وجر بالكسرة وجر بالفتحة ما لا ينصرف، ما لم يضاف أو يكن بعد أل رجع. فإن أضيف أو دخلت عليه أل رجع إلى أصله، أنه يجر بالكسرة. لماذا؟ يقال مساجد أو مررت بمساجد، ثم يقال في المساجد، ما الفرق بينهما؟ نقول بمساجد هذا أشبه الفعل لما سيأتي، أشبه الفعل، والفعل لا تدخله أل، لا تدخله أل، فلما أشبه مساجد غير المحل بأل أشبه الفعل ولم تدخل عليه أل كان الشبه قويا، كان الشبه قويا. ولما دخلت عليه أل وأل من خصائص الأسماء ضعف الشبه، ضعف الشبه، لأن الممنوع من الصرف إنما منع من الصرف لكونه أشبه، أشبه، أشبه ماذا؟ أشبه الفعل. ما لم يدخل عليه ما يقربه ويبعد شبهه من الفعل فحينئذ يعود إلى أصله، يعود إلى أصله. كذلك الإضافة من خصائص الأسماء، ولا تضاف الأفعال، فإذا أضيف الاسم الممنوع من الصرف رجع إلى أصله، وبعد الشبه وضعف الشبه بالفعل المضارع أو بالفعل مطلقا حينئذ رجع إلى أصله. حينئذ قوله واخفض بفتح كل ما لا ينصرف ليس على إطلاقه، وإنما يقال ما لم تدخل عليه أل أو يضاف. فإن دخلت عليه أل في نحو قوله تعالى وأنتم عاكفون في المساجد نقول رجع إلى أصله، حينئذ يخفض بالكثرة على الأصل. كذلك ما لم يضاف فإن أضيف كما في قوله تعالى في أحسن تقويم، في أحسن ردوها، قال بأحسن منها، هنا قال في أحسن، ما الفرق بينهما؟ في أحسن هنا أفعل، أفعل التنظيم وهي وصف، فعليه ممنوعة من الصرف، لم تضف ولم تدخل عليها أل. في أحسن أضيف، فلما أضيفت بعدت أو ضعف شبهها بالفعل فرجعت إلى أصلها، رجعت إلى أصلها. إذا واخفض بفتح كل ما لا ينصرف نقول ما لم يضف أو يكن بعد الردع، هذا نكمله على ما ذكره الناظم. نقول الأصل في الاسم المعرب بالحركات الصرف، وهذا هو الغالب في الأسماء أنها تكون مصروفة، وبهذا أشار أو لهذا أشار الحريري في المنحة كما قال هذا وفي الأسماء ما لا ينصرف فجره كنقبه لا يخفض، هذا وفي الأسماء قل هذا وفي الأسماء ما لا ينصرف فجره كنقبه لا يختلف، وليس للتنوين فيه مدخل لشبه الفعل، لشبهه الفعل، لشبه الفعل الذي يستثقل، فعل الذي يستثقل. إذن نقول الأصل في الاسم المعرب بالحركات الصرف، هذا هو الأصل، وإن كان المنع من الصرف قليلا إلا أن للنحاة فيه قواعد وضوابط. أولا يرد السؤال ما هو الممنوع من الصرف، ما هو؟ عرفنا أن الممنوع من الصرف هو الذي لا ينون ولا يدخله الجر بالكسر وإنما يجر بالفتحة. لما منع من الصرف؟ ما هي علة الممنوع من الصرف؟ بعضهم يريد أن يحد يعرف لنا الممنوع من الصرف فيقول الاسم الممنوع من الصرف هو الذي أشبه الفعل، أشبه الفعل في وجود علتين فرعيتين، هو الذي أشبه الفعل في وجود علتين فرعيتين، إحداهما ترجع إلى اللفظ والأخرى ترجع إلى المعنى، أو وجد فيه علة واحدة تقوم مقام العلتين، يعني تفيد فائدة العلتين، تفيد فائدة العلتين أو تكون في حكم العلتين، هذا هو الاسم الممنوع من الصرف. إذا أريد فلسفة هذا الكلام وذكر العلل والحكمة نقول باختصار، قول باختصار، الاسم كما سبق قبل وبعد أنه على ثلاثة أنحاء: اسم أشبه الحرف، وهذا الذي عنون له النحاة لأنه مبني، والاسم منه معرب ومبني. لماذا؟ لشبه من الحروف. إذن علة البناء عند الإمام والمحققين كما يقال شبه الاسم بالحرف شبها قويا، لذلك قال مدني، ليس كل شبه وإنما شبه لشبه من الحروف مدني، ثم بين ذلك بأنواع الشبه كالشبه الوضعي إلى آخر ما ذكره. إذن الاسم المبني هو الذي أشبه الحرف، في ماذا؟ إما في الوضع أو في المعنى أو في الاستعمال أو في الاستقاء، هذه أربعة أنواع لشبه الاسم في لشبه الاسم بالحرف. إما أن يشبه الاسم الحرف في الوضع، وإما أن يشبهه في الاستعمال، وإما في الاستقاء وإما في المعنى. نقول إذا أشبه الاسم الحرف في واحد من هذه الأسباب نقول قاعدة العرب أن المشبه يعطى حكم المشبه به، والاسم معرب بالأصل، والحرف مبني بالأصالة، وكل حرف مستحق للبناء، هذا هو الأصل أن كل حرف مبني، فحينئذ لما أشبه الاسم حرفا أخذ حكمه وهو البناء. انتهينا من المبنيات ولم يعرج النظم هنا على البناء، لكن ذكرناه في شرح الملحق في باب البناء بأنواعه. النوع الثاني اسم أشبه الفعل، أشبه الفعل في وجود علتين فرعيتين في الفعل، إحدى هاتين العلتين ترجع إلى اللفظ والأخرى ترجع إلى المعنى. فلما أشبه الاسم الفعل شبها قويا أعطى العرب المشبه حكم المشبه به، والفعل معلوم أنه لا ينون ولا يدخله الكسر، فحينئذ نقل وسحب هذا الحكم وحكم الفعل إلى الاسم، فصار الاسم غير منون و غير مجرور بالكسرة. فنقول أعطي المشبه الذي هو الاسم حكم المشبه به وهو الفعل. ما هو هذا الحكم؟ أمران: المنع من الصرف، الفعل لا يدخل تنوين، ولذلك جعل التنوين من علامات الأسماء. الفعل لا يدخله الكسر، ولذلك جعل الكسر من علامات الأسماء. فحينئذ سحب هذا الحكم وهو عدم قبول الفعل بالتنوين والكسر، فجعل الاسم كالفعل لا يقبل التنوين ولا الكسر، هذا الذي يسمى بالممنوع من الصرف. واضح هذا؟ ما بدأنا في الممنوع من الصرف، نقول أخذ الاسم حكم المشبه به وهو الفعل في أمرين: منعه من التنوين ومنعه من الكسر. حينئذ يرد السؤال: ما هاتان العلتان اللتان أو الفرعيتان اللتان تكونان في الفعل؟ إحداهما ترجع إلى اللفظ والأخرى ترجع إلى المعنى. قال النحاة: إذا نظرنا في الفعل فنجد أنه مشتق من المصدر، أنه مشتق من المصدر على مذهب المصريين، والمصدر الأصل هو أي أصل، ومنه يطاح الشقاق الفعلي، وكونه أصلا لهذين سخر، وكونه أي المصدر بمثله أو فعل نوى في النطق، وكونه أي المصدر أصلا لهذين الفعل والوصف انتخب يعني اختير، هكذا قال ابن مالك رحمه الله. حينئذ نقول المصدر أصل والفعل سواء كان ماضيا أو مضارعا أو أمرا مشتق من المصدر. حينئذ يرد السؤال: أيهما أصل وأيهما فرع؟ أيهما أصل وأيهما فرع؟ المصدر أصل والفعل فرع. هذه العلة لفظية أو معنوية؟ ها، لفظية. هذه العلة ترجع إلى اللفظ، لأن الضرب مشتق من الضرب. إذا ضهره به التي في المصدر هي عينها التي ولدت في الفعل الماضي. كذلك يضرب، هذا مشتق من ضهره به الضرب الذي هو المصدر، كذلك يضرب. فحينئذ نقول الفعل مشتق من المصدر، فالمصدر الذي هو الاسم مشتق منه. ومعلوم القطع أن ما كان مشتقا منه فرعا عما هو مشتق، فحينئذ نقول الفعل فرع عن الاسم، فرع عن الاسم من حيث اللفظ. هذا من حيث اللفظ على مذهب البصريين القائلين بأن الفعل مشتق من المصدر. الكوفيين ينازعون في هذا، لا يرون أن الفعل مشتق من المصدر. إذن ما هي العلة اللفظية عندهم؟ قالوا الفعل مركب من شيئين، الحدث والزمن. الحدث والزمن، إذن هو مركب، والمصدر دال على الحدث وهو شيء واحد، وما لا تركيب فيه الذي هو المصدر فرع عما هو مركب. أليس كذلك؟ البسيط المفرد الشيء الواحد أليس هو أصل والمركب فرع عنه؟ حينئذ وجدت العلة الفرعية، وهذه فيها نزاع، فيها يعني فيها نوع تكلف عند الكوفيين، لكن المرجح هو الأول. قالوا ما لا تركيب فيه، وهو أن المصدر يدل على الحدث فقط. إذا قيل ضارب هذا فعل ماضي، فعل ماضي يدل على شيئين، الضرب والزمن، كونه وقع في زمن قد مضى وانقطع. يضرب هذا دال، فعل مضارع دال على شيئين، وقوع الضرب الذي هو المصدر الحدث، وكونه واقعا في الحال أو في الاستقبال. اضرب هذا دال على شيئين لأنه فعل، وكل فعل لا بد أن يكون دالا على شيئين. اضرب طلب حصول الحدث، إيقاع الحدث في الزمن المستقبل، أيضا دل في الزمن، نعم دلالته على طلب إيقاع الحدث، هذا أولا. ثانيا دلالته على الزمن المستقبل. حينئذ كل فعل سواء كان ماضيا أو مضارعا أو أمرا فهو دال على شيئين. أما المصدر فهو دال على الحدث فقط، هو أحد جزئي الفعل، أحد جزئي الفعل. فحينئذ المصدر يكون أصلا، والمصدر يكون أصلا باعتبار دلالته على الحدث، والفعل يكون مركبا، حينئذ يكون فرعا لأن ما لا تركيب فيه أصل لما هو مركب. المصدر اسم ما سوى الزمان من مدلولي الفعل كأمن من أمن. هذه علة ترجع إلى اللفظ، كون الاسم أصلا للفعل لأنه مصدر، والمصدر هو محل الاشتقاق، والفعل مشتق والمصدر مشتق منه. أما العلة التي تكون في الفعل وهي فرع عن الاسم وهي راجعة إلى المعنى، أن الفعل متضمن لحدث، أن الفعل متضمن لحدث، وكل حدث لا بد له من محدث، لا بد له من فاعل، لا بد له من صانع، لا بد. لماذا؟ لأن الحدث لا يمكن أن يوجد بلا فاعل، عقل دلالة عقلية. ولذلك نقرر أن الفعل يدل على فاعل دلالة التزام بالعقل. قام، نقول قام هذا لا بد له من فاعل. لماذا؟ لأن قام يدل على قيام. هل يمكن أن يوجد قيام الذي تدركه بعقلك الآن وتتصور معنا، هل يمكن أن يوجد قيام بلا قام، بلا ذات، بلا شخص؟ يمكن يوجد في الجو هكذا قام أو قيام دون قائم؟ لا، لا يمكن. كذلك لا يمكن أن يوجد نوم أو أكل أو شرب بلا آكل ولا شارب ولا نام، يمكن؟ لا يمكن. إذن نقول كل فعل لا بد له من محدث، لا بد له من فاعل، والقاعدة أن الفاعل من علامات الأسماء. فحينئذ كل فعل يفتقر إلى فاعل، والفاعل لا يكون إلا اسما. إذا وجد في الفعل علتان بمعنى السببين، كل علة إما تكون راجعة إلى اللفظ وإما تكون راجعة إلى المعنى. ما كانت راجعة إلى اللفظ كون الفعل مشتقا من المصدر، فالمصدر أصل والفعل فرع، إذا الفرعية ثبتت للفعل من جهة النص باعتبار كونه مشتقا من المصدر. كذلك من جهة المعنى أن الأفعال كلها هذه أحداث، وكل حدث لابد له من فاعل، من محدث، من صانع، وهذا الفاعل وهذا المحدث لا يكون إلا اسما. حينئذ نقول الفعل وجد فيه علتان، ولذلك نقول في حد الاسم الممنوع من الصرف الذي أشبه الفعل، اسم أشبه الفعل في ماذا؟ في وجود علتين فرعيتين في الفعل، في وجود علتين فرعيتين في فعل، إحداهما ترجع إلى اللفظ وهي كونه مشتقا من المصدر، والأخرى ترجع إلى المعنى وهي كونه مفتقر إلى فاعل. إذن الفعل مفتقر إلى الاسم في الإيجاد من جهة اللفظ وفي الإيجاد من جهة المعنى، لأن اللفظ ضرب لا يوجد إلا بالضرب، لا يمكن أن يطلق بضرب إلا إذا وجد له مصدر الضرب. كذلك من جهة الوجود والمعنى لا يمكن أن يقوم حدث إلا بمحدث، إلا بمحدث. هاتان علتان فرعيتان توجد في الفعل. إذا وجد عندنا اسم على أن نريد أن نربط بين المشبه والمشبه به، هذا نسميها فلسفة النحو، فلسفة النحو فهمها لا بأس به، وإذا الإنسان ما فهمها يعني أمروها كما شاء. فحينئذ نقول إذا كان في الاسم علتان فرعيتان إحداهما ترجع إلى اللفظ والأخرى ترجع إلى المعنى، حصل الشبه أو لا؟ ها حصل أو لا؟ يكون بعض الأسماء عندنا وجد فيها علتان فرعيتان إحداهما ترجع إلى اللفظ والأخرى ترجع إلى المعنى، فنقول وقع الشبه بين الاسم والفعل. لكن هل يشترط في كون الاسم يشبه الفعل في عين العلتين أو في مطلق العلتين؟ إذا قلنا عين العلتين هذا يتعذر. ما هما العلتان الموجودتان في الفعل؟ كونه مشتق من المصدر، والاسم لا يمكن يكون مشتق من المصدر. كذلك كون الفعل مفتقرا إلى الفاعل، لا يمكن أن يكون الاسم في الأصل مفتقرا إلى الفاعل. إذن ليست المشابهة هنا في عين العلتين، وإنما في مطلق علتين بقطع النظر عن العلتين الفرعيتين الموجودتين في الفعل. نوجد علتين فرعيتين في الاسم لكنها مغايرة لهاتين العلتين أو لتلك العلتين، فحينئذ نقول وجد الشبه بين الاسم والفعل في هذه المشابهة، مطلق المشابهة. ما الحكم؟ نقول نسحب الحكم، وهو كون الفعل لا يدخله التنوين ولا الخفض بالكسر. فحينئذ نقول هذا الاسم لما أشبه الفعل أخذ حكمه فمنع من التنوين ومنع من الكسر ومنع من الكسر. يبقى السؤال هنا، ما هي العلل التي توجد في الاسم وهي فرعية، بحيث إذا وجد في الاسم علتان فرعيتان نحكم على الاسم بأنه أشبه الحرف؟ هذه مجموعها تسعة، ستة لفظية، سبعة لفظية، واثنتان معنوية، العالمية والوصفية معنوية، وما عداها فهي لفظية. اجمع وزن عادلا أنس بمعرفة ركب وزن عجمة فالوصف قد كمل. اجمع وزن عادلا أنس بمعرفة ركب وزن عجمة فالوصف قد كمل. هذه تسع علل. إذا وجد في الاسم علتان من هذه العلل لابد أن تكون إحداهما عالمية أو وصفية لأن هي المعنوية مع غيرها، نقول قد أشبه الاسم الفعل في وجود هاتين العلتين فحينئذ أخذ حكمه. لكن كيف تكون هذه العلة فرعية لا أصلية؟ نقول اجمع هذه العلة فرعية لأن الجمع فرع ماذا؟ الجمع فرع المفرد. إذن الاسم إذا كان مفردا جاء على أصله لأنه هو الأصل، وإذا جاء جمعا نقول هذا فرع في الاسم. الأصل في الاسم أن يكون مفردا، فإذا جاء جمعا مجموعا بأي أنواع الجمع حينئذ نقول هذا فرع وليس بأصل. فحينئذ وجد في الاسم علة فرعية وهي الجمع، وهي الجمع. اجمع وزن، وزن المراد بها وزن الفعل، وزن الفعل. الاسم له وزن خاص والفعل له وزن خاص، وثم أوزان مشتركة بين الاسم والفعل، بين الاسم والفعل. إذا جاء الاسم على وزنه الخاص، جاء على الأصل أو على الفرع؟ جاء على الأصل. وإذا جاء الاسم على وزن خاص بالفعل، حكمنا على الاسم بأنه وجد فيه علة فرعية وهي الأصل. مثلا أحمد أو سمي رجل بقتل، نقول قتل فعل، هذا وزن خاص بالفعل. فإذا وجد علم اسمه قتل، نقول هذا وزن خاص بالفعل، والأصل في الاسم أن يأتي على وزن خاص به. إذن العلة الثانية الفرعية التي تكون في الاسم هي وزن الفعل. لماذا نقول وزن الفعل علة فرعية؟ لأن الأوزان باعتبار الأسماء والأفعال ثلاثة أقسام: وزن خاص بالاسم، ووزن خاص بالفعل، وقد يكون ثم أوزان مشتركة بينهما. إذا جاء الاسم على وزنه الخاص لا إشكال، نقول جاء على الأصل. وإذا جاء الاسم على وزن خاص بالفعل، نقول جاء الاسم على غير أصله، فنحكم عليه بأنه وجد فيه علة فرعية. علة فرعية. اجمع وزن عادلا، عادلا بمعنى العدل، وهو تحويل الاسم من حالة إلى حالة أخرى. المعدول فرع المعدول عنه، فإذا قيل عامر أصل وعدل به إلى عمر صار عمر فرعا وعامر أصلا. فحينئذ نقول الاسم المعدول فرع الاسم المعدول عنه. إذن نقول العادل، سواء كان تحقيقيا أو تقديريا، نقول العادل علة فرعية، والأصل في الاسم أن لا يكون معدولا. فإذا جاء معدولا جاء على خلاف الأصل وهو علة فرعية. اجمع وزن عادلا أني، الأصل التذكير والتأنيث في الأسماء؟ التذكير. الأصل أن تكون الأسماء مذكرة، والتأنيث فرع التذكير، بدليل أن التأنيث لابد أن يكون بعلامة، وما لا يفتقر لعلامة أصل لما افتقر لعلامة. علامة التأنيث تاء أو ألف، وفي أثام قدروا تلك تلك. إذن التأنيث فرع التذكير. فإذا وجد الاسم مؤنثا نقول وجد فيه علة، وجد فيه علة فرعية. اجمع وزن عادلا أنث بمعرفة، معرفة المراد بها العالمية. الأصل في الاسم التنكير، والمعرفة فرع عنه. والمعرفة فرع عنه. الاسم نوعان: نكرة ومعرفة، سيأتيان معنا. والاسم ضربان فضرب النكرة، والآخر المعرفة المشتهرة. ما الدليل؟ لأن المعرفة لا تكون إلا بثبت، لابد لها من علامة، وما افتقر لعلامة فرع عما لا يفتقر إلى علامة. فنقول معرفة هذا فرع. فإذا وجد الاسم علما نقول هذا فرع، بدليل أن الأصل في الاسم أن يكون نكرة. فإذا جاء معرفة جاء فإذا جاء الاسم معرفة، حينئذ حكمنا بكون الاسم فيه علة فرعية، فيه علة فرعية. بمعرفة رتب. الترتيب فرع ما لا ترتيب فيه. عبد الله تعبط شرا مرور قيس في بويه بعلى بكة حضرموت، نقول هذه كلها مركبات، والأصل في الاسم عدم الترتيب. إذن إذا جاء الاسم مركبا نقول وجد فيه علة، علة. هذه العلة كونه مركبا، لأن الأصل فيه عدم الترتيب. ركب بعده وزيد الزيادة، ألف والنون، المراد بها الألف والنون. لا شك أن المزيد فيه فرع، المزيد فيه فرع ما لا زيادة فيه. الاسم الذي يكون على ثلاثة أحرف أو أربعة ويكون أصلا أو خماسيا ويكون أصلا، حينئذ نقول جاء على أصله، وإذا زيد فيه نقول هذا فرع. إذا وجد في الاسم علة فرعية وهو كونه مزيدا فيه، والأصل فيه عدم الزيادة. ركب وزيد عجمة. عجمة المراد بها تكون الكلمة على الأوضاع العجمية، كلمة عجمية دخلت على العربية. على أن المتكلم العربي الأصل فيه أن يتكلم بلسانه أو بلسان غيره بلسانه. إذن إذا جاءت الكلمة عربية نقول هذا أصلها، وإذا جاءت أجنبية استعمل اللسان العربي استعمل ذو اللسان العربي كلمة ليست عليها أو ليس عليها لسانه نقول هذا فرع، هذا فرع. فالكلمة العجمية كإبراهيم ونحوه نقول هذا اشتملت على علة فرعية وهي كونها أعجمية، كونها أعجمية. فالوصف قد كمل، فالوصف قد كمل قد كمل مثلث الميم. فالوصف المراد به الصفة، والاسم المشتمل على الصفة فرع ما لا صفة فيه، الاسم المشتمل على الصفة فرع ما لا صفة فيه، لأن الاسم الأصل فيه أنه مجرد إما يدل على معنى فقط أو يدل على ذات فقط. هذه علل تسع، هذه علل تسع، اثنتان منها معنويتان، اثنتان معنويتان قطعا وهما العلمية والوصفية، العلمية والوصفية، والتي تكون راجعة إلى اللفظ ست منها، ست علل: التأنيث بغير ألف، والعجمة، والتركيب، وزيادة الألف والنون، ووزن الفعل والعدل، هذه ست. ولا بد من وجود واحدة من هذه العلل التسع مع العلمية، هذه كم من هذه العلل الست: التأنيث بغير الألف، والعجمة، والتركيب، وزيادة الألف والنون، ووزن الفعل والعدل، هذه ست. لابد أن توجد مع العلمية، فحينئذ نقول وجد في الاسم علتان، علتان: التأنيث بغير الألف كزينب، هذا تأنيث بغير الألف، نقول زينب هذا وجد فيه علة، وهذه العلة لفظية، هذه العلة نعم لفظية، لابد أنه إذا أريد منعه من الصرف أن يوجد معه علة أخرى معنوية. فإذا قيل زينب نقول هذا ممنوع من الصرف، ممنوع من الصرف. لماذا منع زينب من الصرف؟ تقول لأنه أشبه الفعل في وجود علتين اثنتين فرعيتين إحداهما ترجع إلى اللفظ والأخرى ترجع إلى المعنى. ما هما هاتان العلتان؟ التأنيث والعلمية. التأنيث هذه علة فرعية ترجع إلى اللفظ لأن أصل اللفظ يكون مذكرا، والعلمية هذه علة معنوية لأن الأصل في الاسم التنكير. إذن أشبه الفعل في وجود علتين فرعيتين، في وجود علتين فرعيتين. كذلك العجمة أو التأنيث بغير الألف هذا يشمل ماذا؟ يشمل التأنيث المعنوي كزينة وسعاد، ويشمل التأنيث بالتاء كطلحة وحمزة. فنقول طلحة هذا تأنيث بالتاء مع العلمية يكون ممنوعا من الصرف، يكون ممنوعا من الصرف. عرفنا حقيقة الممنوع من الصرف؟ واضحة؟ نرجع إلى العلل: اجمع وزن عادلا أنف بمعرفة، ركب وزن عجمة فالوصف قد كمل، لأن هذه العلل ليست على إطلاقها وإنما لها بعض التفصيل نذكره باختصار، نذكره باختصار. اجمع، ما المراد بالجمع هنا؟ المراد به ما يسمى بالجمع المتناهي أو بصيغة منتهى الجموع، منتهى الجموع من إضافة الصفة إلى الموصوف، أي الجمع المتناهي، الجمع المتناهي يعني بلغ النهاية، ويسمى الجمع الأقصى، الجمع الأقصى أي الجمع الذي تناهى في الجمع فلا يجمع مرة أخرى. اللفظ المفرد يجمع مسجد، يجمع على مساجد، هل مساجد هذا حكمنا عليه بأنه جمع، هل مساجد يجمع مرة أخرى؟ نقول لا، مساجد هذا هو الجمع الأقصى الذي وقف عنده جمع مسجد، وهو صيغة منتهى الجموع، مساجد على وزن مفاعل، هذه الصيغة انتهى ووقف عندها الجمع فلا يجمع مرة أخرى، فلا يجمع مرة أخرى. لماذا؟ لأن من أساليب العرب أن اللفظ المفرد قد يجمع ثم الجمع قد يجمع مرة أخرى. الجمع الأول الذي هو جمع للمفرد لا يمنع من الصرف لأنه ليس صيغة منتهى الجموع، أما الجمع الثاني إن لم يكن قد جمع مرة أخرى فحينئذ يكون صيغة منتهى الجموع فوقف عنده الجمع فيكون ممنوعا من الصرف. ولذلك كلب يجمع على أكلب، كلب فع يجمع على أكلب. أكلب هذا نقول ممنوع من الصرف أو لا؟ ها، ليس ممنوعا من الصرف. لماذا؟ لأن أكلب يجمع على أكالب، أكلب يجمع على أكالب، أكالب، أكالب. إذا ولد بعد ثانيه ألف، بعد الألف حرفان، أكا الهمزة ثم الكا ثم ألف ثم عين ثم لام ثم باء. إذا نقول أكلب وأكالب. أكالب هذا جمع الجمع وليس جمع مفرد الذي هو كلب، وإنما جمع الجمع. حينئذ نقول وقف الجمع عند أكالب فلا فيمنع من الصرف، فيمنع من الصرف لأنه على صيغة منتهى الجموع، على صيغة منتهى الجموع. كذلك أصيل، أصيل على وزن فعيل يجمع على أصل، يجمع على أصل فرع كأسد، وأسد وأصل يجمع على آصال، وآصال يجمع على أصائل. كم جمع هذه؟ أصيل يجمع على أصل، وأصل يجمع على آصال، وآصال يجمع على أصائل. أي هذه الجموع الثلاثة ممنوعة من الصرف؟ أصائل. لماذا؟ لأنه وقف عنده الجمع، ما دونه من الجموع لا يمكن أن نقول إنها ممنوعة من الصرف. لماذا؟ لأنها بقي لها جمع آخر، بقي لها جمع آخر. واضح هذا؟ حينئذ نقول اجمع المراد به صيغة منتهى الجموع، صيغة منتهى الجموع. هذا النوع أو هذه العلة مما يمنع اللفظ الصرف لعلة واحدة، هذه العلة تقوم مقام علتين، لأن هذه العلة تقف على مرتبتين، منها ما يستقل بالمنع بنفسه، يعني علة واحدة من حيث اللفظ كالجمع صيغة منتهى الجموع. هذه إذا وجد اللفظ على صيغة منتهى الجموع حكمنا عليه بأنه ممنوع من الصرف، لكن النحاة تكلفوا قالوا لا بد أن نجعل هذه العلة قامت مقام علتين طردا للباب، طردا للباب، بدلا من أن نقول أحمد ممنوع من الصرف لعلتين، وسبب هذا المنع كونه أشبه الفعل إلى آخر ما ذكرنا، بدلا من أن ننقض هذا فنقول قد يشبه الاسم الفعل في علة واحدة، وهذه المشكلة لو قلنا بهذا. لماذا؟ لأن المشابهة الحكم إنما انتقل إلى الاسم بوجود علتين، فإذا نقص بعد عن المشابهة فحينئذ لا يمنع من الصرف. قالوا إذا لا بد من التكلف، فقالوا في مثل صيغة منتهى الجموع لا بد أن يوجد علة في اللفظ ترجع إلى المعنى، وعلة أخرى ترجع إلى المعنى، إلى اللفظ، نعم، في اللفظ ترجع إلى اللفظ والأخرى ترجع إلى المعنى. فنقول هذه العلة قامت مقام علتين من جهتين، فاختلفوا أرباب الحواشي، اختلف في هذا. بعضهم يرى أن كونه أقصى بمنزلة علة أخرى وهي من جهة اللفظ، ففيه فرعية اللفظ بخروج عن صيغ الآحاد. قالوا إذا جاء الجمع على صيغة منتهى الجموع هذا أشبه ما يكون بعلة لفظية. ما هي هذه العلة اللفظية؟ قالوا كونه خرج عن صيغ الآحاد، أحاد العربية، يعني هذا الوزن مفاعل ومفاعيل لا يوجد مفرد على هذا الوزن، ولذلك بعضهم يسبقه يقبه ونوعان مفاعل ومفاعيل، ولكن مفاعل ومفاعيل هذا ليس بمنضبط، وإنما يقال كل جمع بعد ألف تكسيره حرفان، كل جمع بعد ألف تكسيره حرفان أو ثلاثة وسطها ساكن. فحينئذ المساجد نقول مساجد هذا بعد ألف تكسيره حرفان وهو خماسي، وكل جمع بعد ثانيه ألف وهو خماسي فليس ينصرف، وهكذا إن زادت المثال نحو دنان ربل إشكالي. فمساجد وجد بعد ألف تكسيره حرفان، مصابيح وجد بعد ألف تكسيره ثلاثة أحرف وسطها ساكن. هل لهذه الأوزان مفاعل ومفاعيل نظير في الأحاد في المفردات في اللفظ المفرد؟ ما يوجد، لا نظير له، قالوا هذه ننزلها منزلة علة ترجع إلى اللفظ، ترجع إلى اللفظ، واضح؟ وقوله جمعا ترجع إلى المعنى، وقوله معنى ترجع إلى قوله جمعا ترجع إلى المعنى، إلى المعنى. إذن صيغة منتهى الجموع علة تقوم مقام علتين، إحداهما ترجع إلى اللفظ كونه أقصى ولا نظير له، ترجع إلى المعنى كونه جمع، كونه جمع. اجمع وزن، اجمع وزن، المراد بالوزن وزن الفعل هنا، وهو كون الاسم على وزن خاص بالفعل، أو يكون في الاسم زيادة لا تكون إلا في الفعل، وبهذه الزيادة يصير الاسم مساويا للفعل، أن يكون الاسم على وزن خاص بالفعل. الأوزان الخاصة بالفعل، فعل نحو قتل، فعل، كل ما كان على وزن فعل فهو فعل في الأصل، وكذلك كل ما كان مغير الصيغة كضرب ويضرب وانطلق واستخرج وأهدر نقول هذه خاصة بالفعل. كذلك كل فعل كان مبدوءا وهو فعل ماض كان مبدوءا بهمزة الوصل فهو خاص بالفعل. ذكر هذه الأمثلة الثلاثة من الشام رحمه الله تعالى. فحينئذ إذا جاء الاسم كأن يكون هذا الفعل نقل من الفعلية إلى العالمية وليس له سبيل إلا هذا الطريق. لماذا؟ لأننا نقول هذا وزن خاص بالفعل، فحينئذ كيف يأتي اسم عندنا قد جاء على وزن خاص بالفعل؟ هل يمكن؟ إذا قيل هذا وزن خاص بالفعل كفعل وانطلق وضرب، هل يتصور أن يوجد اسم على وزن الفعل؟ لماذا؟ لأنه لو وجد اسم على وزن الفعل لما كان خاصا بالفعل، صحيح؟ لو وجد اسم على وزن الفعل ها لما كان الوزن خاصا بالفعل، فعلى نقول هذا خاص بالفعل. لو جاء عند اسم أصله اسم وهو على وزن فعل، هل صار فعل قتل خاصا بالفعل؟ جواب لا. إذن ليس عندنا إلا أن يوقل الفعل الذي أصله فعل إلى العالمية، إلى العالمية. فقتل، ضرب، خرج، نقول هذا جعل هو أصله فعل، نقل وجعل علما على رجل، فلو سمى رجل ولده قتله نقول قتل، هذا ممنوع من الصرف. جاء قتل، رأيت قتل، مررت بقتل، تمنع من الصرف. لماذا؟ لأن هذا الوزن هو صار علما يعني اسما. هل يوجد في الاسم ما هو على وزن فعل؟ نقول لا، هذا جاء على وزن خاص بالفعل. لماذا؟ لأن أصله منقول عن الفعل. فحينئذ لو سمي رجل بقتل لمنع من الصرف للعالمية ووزن الفعل. كذلك انطلق، جاء انطلق، رأيت انطلق، مرت بانطلق، جاء انطلقوا بالضم، جاء انطلقوا، رأيت انطلق، مرت بانطلق، تقول هذا علم. لماذا؟ لأنه نقل من الفعلية إلى العالم فصار اسما، فوزن حينئذ من فعل، لا يوجد في الأسماء فعل، لا يوجد في الأسماء فعل، فحينئذ نقول أشبه الاسم الذي هو علم أشبه الفعل في وزن خاص به، في وزن خاص. كذلك ضرب، فعل، كل ما كان مغير الصيغة فهو خاص بالفعل، فإذا نقل إلى العالمية نقول هذا على وزن الفعل. أو يكون في أول الاسم زيادة خاصة بالفعل، وبها بهذه الزيادة يكون قد ساوى الاسم الفعل في وزنه. مثل ماذا؟ الحمد، هذا مصدر، حمد فعل، أليس كذلك؟ هل حمد هذا موازن للفعل أو على وزن خاص بالفعل؟ نقول لا، لكن لو زيد في أوله همزة فصار بهذه الهمزة موازيا لفعل الفعل المضارع، لأنه هو الذي تزاد في أول الهمزة أفعل. فلو قال من الحمد أحمد، أحمد أصل الهمزة زائدة والأصول هي الحاء والميم والدال، وهذا هو أصل الاسم، أصل الاسم. إذا زيد على الاسم حرف أو زيادة في أوله صار بهذه الزيادة مشابها للفعل، هل هو وزن خاص بالفعل؟ أفعل، ليس خاصا بالفعل. وإنما كونه بهذه الزيادة صار مساويا للفعل حينئذ أخذ حكمه. كذلك يزيد وتغلب وتشكر، نقول هذه كلها في الأصل هي أسماء زيد في أولها حرف خاص بالفعل كأحرف المضارعة، بهذه الزيادة صار الاسم موازيا ومساويا للفعل فأخذ حكمه. اجمع وزن، عرفنا الزن عادلا، المراد بالعدل هنا تحويل الاسم الواحد من حالة إلى حالة أخرى، من حالة إلى حالة أخرى. وكثير من النحاة يرون أن هذا القسم على نوعين، تقديري وتحقيقي. والتقديري هذا متكلف. لماذا؟ قالوا لا بد من إيجاد علة ولو متكلفة من أجل طرد الباب، لأنهم وجدوا أن عمر هذا ممنوع من الصرف، ممنوع من الصرف. طيب ما هي العلة؟ قالوا عالمية، وردت فيها عند العالم كونه علما. طيب مثل العلة الأخرى ما وجدوا. لذلك بعضهم ألف رسالة أن عمر هذا ممنوع من الصرف، أنه مصروف وأنه جمع عمرة، عمر جمع عمرة وليس معدولا عن عامر. جاءوا النحاة بعلة متكلفة، قالوا عمر هذا معدول عن عامر. من أين هذا النقل؟ من قال من العرب أن عمر أصله عامر؟ قالوا طردا للباب من أجل أن نوجد علة أخرى فرعية، لأن المعدول إليه فرع عن المعدول عن عمر، فرع عامر. إذا وردت علة لفظية فرعية والعالمية معنوية، إذا ورد في عمر علتان، إذا منعناه من الصرف، منعناه من الصرف. إذا نقول الاسم أو العدل هو تحويل الاسم عامر من حالة إلى حالة أخرى، عمر مع بقاء المعنى الأصلي، مع بقاء المعنى الأصلي. وهذا يقع في المعارف ويقع في الصفات، يكون في المعارف نعلان ويكون في الصفات. في المعارف يكون على وزنين اثنين لا ثالث لهما، فعل علما لمذكر وهو معدول عن فاعل، كل فعل عمر زحل جمح هبل قسم، قالوا كل ممنوعة من الصرف لأنها أعلام لمذكر على وزن فعل وهي معدولة عن فاعل. الوزن الثاني فعال معدولة، هذا علم لمؤنث، علم لمؤنث لأنه معدول عن فاعل، فحذامي وقطامي ورقاشي ووبالي وسفاري وحضاري، هذا كل على وزن فعال وهي أعلام لمؤنث. حينئذ هذه الأعلام قالوا حذامي معدولة عن حازمة، من أدراكم؟ معدولة عن حازمة. إذا نقول العدل الواقع في المعارف الإعلام يأتي على وزنين اثنين، أن يكون على وزن فعل وهذا علم لمذكر معدول عن فاعل كعمر وزفر، والثاني يكون على وزن فعال كحذامي وهو علم لمؤنث، علم لمؤنث. واضح هذا؟ هذا عند بني تميم، حذامي وقطاني ورقاشي هذا في لغة بني تميم خاصة أنه ممنوع من الصرف، وأما عند الحجازيين فهو مبني على الكسر مطلقا. إذا قالت حذامي فصدقوها، حذامي ما رفعها بناء على الكسر. لماذا؟ هل تقول ممنوع من الصرف لأنه على فعال علم لمؤنث؟ تقول لا، حذامي هذا مبني على الكسر لأنه على لغة أهل الحجاز. إذا قالت حذامي فصدقوها فإن قول مقالة حذامي. إذن ما كان على فعال من أعلام المؤنثة في لغة أهل الحجاز مبني على الكسر مطلقا سواء كان مختوما براء أو لا. وأما ابن تميم فأكثرهم يفصل ما بين مختوما براء وغيره، ما كان مختوما براء فهو كالحجازيين كوبالي وحضاري يبنى على الكسر، وما ليس كذلك فهو ممنوع من الصرف، وبعضهم يعربه إعراب الممنوع من الصرف مطلقا. إذن هذا الواقع في المعارف. والواقع في الصفات أيضا أمران، قد يكون في العدد وهو وزنين، وهو وزنان اثنان لا ثالث لهما، وهو فعال وما فعل، وهذا واقع باتفاق من الواحد إلى أربعة وما عداه إلى عشرة مختلف فيه. واحد تأتي به على وزن أحاد وموحد، ثناء ومثنى، ثلاث ومثنى، رباع ومربع، هذه باتفاق. وبعضهم وقفها إلى هنا قال ولا يجوز أن يقال خماس إلى عشاق. هذا واقع في ماذا؟ في العدد، أن يكون على وزن فعال. ما معناها؟ أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع. أولي أجنحة مثنى، مثنى هذا غير ظاهر الإعراب، مثنى وثلاثة، لما نصبه؟ ها السؤال، فهم السؤال، لما نصبه؟ ها نعم، مجرور ليس بمنصوب، لأن السؤال ليس كل سؤال صواب، ها قد يخطئ الساعد، مجرور بفتح، إذا ليس بمنصوب، إذا السؤال ليس بصواب. فإذا أولي أجنحة مثنى هذا لا يظهر فيه الإعراب، وثلاثة نقول ثلاثة هذا صفة لأجنحة. هو معدول، معدول عن أي شيء؟ مثنى معدول عن اثنين اثنين، أولي أجنحة اثنين اثنين، وثلاث معدول عن ثلاثة ثلاثة، ورباع معدول عن أربعة أربعة. إذن الأصل أربعة أربعة، عدل به عن إلى رباع ومربع. هذا الواقع في العدد يأتي على وزنين، والواقع في الصفات لفظ واحد وهو أخر، وهو أخر. إيش الآية؟ فعدة من أيام أخرى، أخرى هذا بالفتح، لماذا؟ مجرور بالفتحة نيابة عن الكسرة، وهو صفة لأيام، أيام أخرى، لما جر بالفتحة؟ لما منع من الصرف؟ قال أخر جمع آخر، وآخر مؤنثه أخرى فعلة، إذن فعلة أخر، هذا جمع فعلة أخرى، أخر جمع أخرى، الذي هو مؤنث لآخر. مررت برجل آخر وبامرأة أخرى، إذن آخر وصف للمذكر وأخرى وصف للمؤنث. القاعدة عندهم أن كل فعلة مؤنثة أفعل لا تستعمل هي ولا جمعها إلا بأل أو بالإضافة، لا تستعمل إلا بأل أو بالإضافة، فيقال الصغرى ولا يقال صغرى، ويقال كبرى الكبرى ولا يقال كبرى، ويقال الصغر فعل ولا يقال صغر، إنها لإحدى الكبر، كبر هذا جمع، إذا لا تستعمل هي ولا جمعها إلا بأل. هنا قال أخر، هل عندنا عدل أو لا؟ ما أصلها؟ أصلها الأخر بأل، أصلها الأخر، فعدل به إلى أخر، فحينئذ نقول اجتمع فيه علتان، العدل والوصف. ما هو العدل؟ كونه معدولا عن الأخر. لماذا حكمت بأنه معدولا عن الأخر؟ تقول لأن أخر جمع فعلة أخرى، وأخرى فعلة هي وجمعها لا تستعمل إلا بأل أو بالإضافة، وهنا جاءت في أفصح الكلام مجردة عن أل، إذن هي معدولة عن الأخر، معدولة عن الأخر. اجمع وزن عادلا، أنس، عرفنا التأنيس أنه على أنواع، قد يكون تأنيسا بالألف، سواء كانت ألفا مقصورة أو ممدودة، ألفا مقصورة أو ممدودة. مقصورة مثل ماذا؟ حبلى، حبلى نقول ممنوع من الصرف، أو ممدودة نقول صحراء خضراء ممنوع من الصرف، هذا مما يستقل بنفسه في المنع من الصرف كصيغة منتهى الجموع، كصيغة منتهى الجموع. إذن حبلى، مررت بحبلى تقول ممنوع من الصرف، لماذا؟ لكونه مؤنثا بالألف المقصورة، نزلها النحاء، إذن هي علة واحدة، تكلفوا في تنزيل هذه العلة لإيقاعها وقيامها أو إقامتها مقام علتين، إحداهما ترجع إلى اللفظ والأخرى ترجع إلى المعنى، فقالوا التأنيث بمنزلة علة وهي من جهة المعنى، كونه مؤنثا قالوا هذا علة ترجع إلى المعنى، وكون المؤنث أو التأنيث لازما لأن الأصل فيها أن يكون لازما أو منفكا. منفكا هذا هو الأصل في التأنيث، أن يكون منفكا. فإذا نزل التأنيث لازما قالوا هذا علة أخرى تعود إلى اللفظ، وهذا فيه نوع تتلف. التأنيث الثاني، النوع الثاني أن يكون مؤنثا بالتاء، مثل طلحة وحمزة. طلحة وحمزة، إذا التأنيث بالألف سواء كانت ممدودة أو مقصورة نقول يمنع من الصرف مطلقا بلا شرط. النوع الثاني أن يكون مؤنثا بالتاء كطلحة وحمزة، هذا لا يكون مانعا من الصرف إلا مع العلمية. طلحة هذا لا يكون ممنوعا من الصرف إلا إذا قلت لاجتماع علتين فرعيتين إحداهما ترجع إلى اللفظ وهي كونه مؤنثا بالتاء، ولا بد من علة أخرى وهي كونه علما. كونه علما. النوع الثالث من التأنيث التأنيث المعنوي. التأنيث المعنوي مثل ماذا؟ زينب وسعاد. زينب وسعاد هذا مؤنث بغير علامة، لا بالتاء ولا بالألف الممدودة ولا المقصورة، فحينئذ هذا النوع لا يستلزم أن يكون مانعا للصرف مطلقا، بل فيه تفصيل، لأنه تارة يكون يوجب المنع من الصرف وتارة يجوزه، قد يكون جائز المنع وعدمه وقد يكون واجب المنع. متى يكون واجبا؟ إذا وجد فيه واحد من ثلاثة أمور. أولا أن يكون أكثر من ثلاثة أحرف، أربعة فأكثر، زينب نقول هذا واجب المنع من الصرف أو جائز؟ واجب. لماذا؟ لكونه على أكثر من ثلاثة أحرف. الثاني أن يكون محرك الوسط، أن يكون محرك الوسط مثل ثقر. ثقر هذا مؤنث، هل نمنعه من الصرف؟ لو نظرنا إلى العلة الأولى كونه أكثر من ثلاثة نقول هو مصروف، لكنه منع من الصرف. لماذا؟ لتنزيل الحركة، حركة العين منزلة حرف الرابع. إذن الثلاثي محرك الوسط هذا ممنوع من الصرف. الثالث أن يكون أعجميا كحمص وبلخ، هذه ثلاثية وهي ممنوعة من الصرف مع كونها غير محركة الوسط بل ساكنة الوسط، نقول كونها أعجمية زادتها ثقلا فنزل هذا الثقل منزلة حرف الرابع. إذن هذه ثلاثة شروط إذا وجد واحد منها وجب منع الاسم من الصرف، أن يكون أكثر من ثلاثة أحرف، أن يكون محرك الوسط كثقر ونضع، أن يكون أعجميا كحمص وبلخ. ما عدا ذلك كهند ودعت، هند ليس محركا الوسط وليس أعجميا، إذن يجوز صرفه وعدمه. تقول جاءت هند وجاءت هند، واختلف في أيهما أرجح وأولى. بمعرفة، المراد بالمعرفة هنا العلمية، المراد بها العلمية. ركب، المراد بالتركيب هنا التركيب الإضافي. التركيب الإضافي نقول المعاني ستة، المعاني ستة، لا يتأتى هنا الضمير ولا اسم الإشارة ولا الاسم الموصول لأن هذه كلها مبنية، وعندنا هنا الباب باب إعراب أو بناء باب إعراب، إذن لا يمكن أن يكون الضمير ممنوعا من الصرف ولا اسم الموصول ممنوعا من الصرف ولا اسم الإشارة ممنوعا من الصرف. بقي من المعارف المحلة بآل والمضاف، وهل يمكن أن يكون مانعا من الصرف؟ لما؟ لأنه هو إذا دخل على الممنوع من الصرف جره بالكسرة، عينئذ كيف يكون مقتضيا بالجد بالفتحة؟ تناقض هذا. إذا يقول ذكرت من السباب ممنوع من الصرف التركيب ومقصود بالبيت، هل هذا هو القول؟ ما قلت أنا المقصود بعد بكرة هو المقصود ممنوع من الصرف. هل يدخل مع عمر أنه فرع من عامر فيدخل معه زحل؟ إن زحل فرع عن زاح وهما الأنهاب، لكن لم يسمع لغة العرب. إذا نقول قوله مركب معرفة المراد به العالمية، كأن الضمائر والموصولات وأسماء الإشارة هذه المبنية، والباب باب الإعراب، حينئذ لا يدخل فيها صرف ولا عدمه. اجمع وزن عادل، ركب بمعرفة معرفة وأما أل مدخول أل فهو معرفة، والمضاف هذا أيضا لا يدخلان وإن كان من باب الإعراب. لماذا؟ لأن شرطنا أن كل ما لا ينصرف إنما يجر بالفتحة نيابة عن الكسرة ما لم تدخل عليه أل أو ما لم يضاف، لأنه إذا دخلت عليه أل أبعدت الشبه رجع إلى أصله، وإذا أضيف أبعدته عن الشبه، لأن الإضافة وأل من خصائص الأسماء فحينئذ يرجع إلى أصله. ركب، المراد بالتركيب هنا التركيب المزجي، وهو كل كلمتين أو اسمين نزل ثانيهما منزلة تاء التأنيث مما قبلها، وهذا نوعان، مختوم بويه وليس مختوما بويه. ما كان مختوما بويه كسيبويه وعمرويه ونفطويه وخالويه نقول هذا مبني، هذا مبني على الأصح، وهذا هو المشهور. لذلك ذكره ابن مالك في الإعلام وجملة وما بمزج الركبا ذاء بغير ويه تم أعرب، ذاء الذي مركب المزج إن بغير ويه تم، إن تم بغير ويه كبعل بكى وحضر موت ومعن كرب أعرب، إذا إن تم بويه لم يعرف فهو مبني، فهو مبني. حينئذ نقول المراد بالتركيب في باب الممنوع من الصرف المراد به المركب المزجي غير المختوم بويه، هذا هو المراد كما على بكى. أما المزجي المختوم بويه فهذا مبني، ولا يرد عندنا هنا التركيب الإسنادي لأنه من قبيل المحكم، تأبط شرا هذا علم، هل يدخله الصرف؟ نقول لا، مع قوله علما لأنه من قبيل المحكم، يعني يحكى كما هو إراد اللفظ المسموع على هيئته، هذا هو ضابط الحكاية، إراد اللفظ المسموع على هيئته. تأبط شرا فعل فاعل مفعول به، نقل صار علما، ومنه منقول كفضل وأسد ذو ارتجال كسعاد وأدد وجملة. إذا الجملة تكون علما منقولا، قد تكون جملة فعلية أو جملة اسمية، المسموع من لغة العرب الفعلية وقيس عليها الاسمية. تعبط شرا فعل فاعل مفعول به، تقول جاء تعبط شرا ورأيت تعبط شرا ومررت بتعبط شرا، الحكاية إعراب، تقول جاء فعل ماضي تعبط شرا فاعل كله فاعل، مثل زيد كله فاعل، تقول تعبط شرا فاعل مرفوع ورفعه ضمة مقدرة على آخره منع من ظهور اشتغال المحل بسكون حكاية، أو شيء تقول في مثلها شرا إذا وقفت به الألف، أو تقول حركة الحكاية. كذلك في النصب تقول ترأيت فعل فاعل تأبط شرا مفعول به ومنصوب ونصبه فتحة مقدرة على آخره منع من ظهور اشتغال المحل بحركة الحكاية، إذا هو من قبيل المحكم. لكن مركب الإضافة كامرئ قيس عبد الله هذا لا يمكن يكون ممنوعا من الصرف، لأن المضاف يقتضي بالجرار بالكسرة، فحينئذ يستحيل العامل الواحد أن يؤثر أثرين في محل واحد، وهذا من أحكام العامل أنه لا يجوز في عامل واحد أن يؤثر بأثرين مختلفين في محل واحد. تقول جاء زيد، زيد هذا اقتضاه جاء على أنه فاعل، لا يمكن يكون في نفس الوقت مفعول به، ولذلك يجوز مع الانفكاك، ضرب زيد عمرا، ضرب زيد عمرا، زيد هذا متعلق بضرب لأنه فاعل، وعمرا هذا متعلق بضرب لأنه مفعول به، إذا عامل واحد وهو ضرب أثر في زيد فأحدث الضمة التي دليل الفاعلية، وأثر في عمرا فأحدث فيه الفتح، إذا عمل عملين لكن في محلين مختلفين. أما يرفع زيد على أنه فاعل مفعول به في وقت واحد هذا مستحيل متعدد، نص على ذلك غير واحد. حينئذ نقول عبد الله هذا لا يمكن أن يكون مقتضيا بالانجرار بالفتحة نيابة عن الكسرة، لأنه يقتضي الانجرار بالكسرة، حينئذ لا يمكن أن يؤثر أثرين الكسر والفتح في محل واحد، في محل واحد. ركب وزد الزيادة الألف والنون، عثمان وسكران، نقول ألف هذه زائدة والنون زائدة، والمزيد فيه فرق ما لا زيادة فيه. عجمة، المراد بالعجمة أن تكون الكلمة على الأوضاع العجمية كإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب إلى آخره. إذن هذه الكلمة أصلها في لغة العجم. هل كل اسم عجمي يمنع من الصرف؟ الجواب لا. لابد من تحقق شرطين اثنين. أولا أن تكون أكثر من 3 أحرف، 4 فأكثر. ولذلك انصرف نوح ولوط على القول بأنهما أعجميان. إن أرسلنا نوحا إلا آل لوط. فإذا كان أعجميين لما صرف لوط؟ ومعلوم أن إبراهيم ممنوع من الصرف بالعالمية والعزمة، وكذلك لوط علم وأعجمي، لما صرف؟ لكونها على 3 أحرف. إذن الشرط الأول أن تكون الكلمة على أكثر من 3 أحرف. فلو كانت على أكثر من 3 أحرف، يعني 4 فأكثر، فإذا كانت على 3 أحرف نقول صرفت كما قيل في هند ودع هناك. الشرط الثاني أن تكون الكلمة علما في لغة العجم، أن تكون علما في لغة العجم، يعني نحن نسمي بها أشخاص وكذلك هم يسمون بها أشخاص. فإذا كانت عندهم نكرة أو اسم جنس كلجام وديباج، اسماء أجناس، لو نقلت في لغتنا العربية فجعلت علما، نقول جاء لجام ومرت بلجام. لماذا؟ مع أنها عجمية، لكونها ليست علما في لغة العجم، لكونها ليست علما في لغة العجم. إذن نقول العجمة أن تكون الكلمة أو الكلمات على أوضاع العجمية، يعني الذي وضعها هم العجم في لغة العجم. ويشترط فيها أن تكون علما في لغتهم، ويشترط أن تكون أكثر من 3 أحرف زد عجمة فالوصف قد كمل. هذا هو العلة التاسعة والأخيرة، أن تكون الكلمة مشتملة على وصف كأحمر وأفضل وسكران وغضبان. أحمر هذا على وزن أفعل. إذن منع من الصرف للوصفية كونه صفة متضمنا للصفة. والعلة الأخرى ما هي؟ على وزن الفعل. أحسنت، على وزن الفعل أفعل. كذلك أفضل ممنوع من الصرف للوصفية وكونه على زنة الفعل. غضبان للوصفية وزيادة الألف والنون. سكران للوصفية وزيادة الألف والنون. ويجي السؤال، هل كل وصف أو صفة مع العالمية أو الوصف مع الوصفية مع غيرها من العلل كوزن الفعل تكون مانعة من الصرف؟ الجواب لا. لابد من شرطين اثنين، فحينئذ تكون الصفة معتبرة في كونها علة مانعة من الصرف مع علة أخرى. الأول الأصالة، أن تكون الكلمة في أصل وضعها وضع صفة، فلو كانت ليست بصفة علما مجردا أو اسما مجردا ثم طرأت عليها الوصفية، عرضت عليها الوصفية، فحينئذ لا نقول إنها ممنوعة من الصرف. لماذا؟ لأن شرط الوصفية أن تكون العلة أصلية. قالوا صفوان، هكذا صفوان. صفوان ما هو في أصل اللغة؟ حجر الأمن، الحجر الأمن. وأرنب حيوان معروف، حيوان معروف. قد يجعل صفوان وصفا بمعنى قاص فتطرأ عليه الوصفية، يعني يلاحظ فيه قسوة مسمى، لمسمى الحجر والحجر قاسي. لو قيل هذا قلب صفوان نقول بالتنوين. لماذا؟ هو وصف، هو وصفه الآن، هذا قلب صفوان يعني قاسي، ليست أصالة. هي فيه الألف والنون زائدة، والتمع فيه الألف والنون وهما زائدتان وهما أيضا وصف. هل نقول هذا قلب صفوان ممنوع من الصرف للعلمية وزيادة الألف والنون؟ لا، للوصفية وزيادة الألف والنون. الجواب لا. لماذا؟ لأن الوصفية يشترط فيها الأصالة، وهنا صفوان ليس أصلا وضع لمعنى قاصر، وإنما هو الحجر الأمن. كذلك أرنب لو سلب من مسماه وأدي به معنى ذليل أو ضعيف فتقول هذا رجل أرنب بمعنى ذليل، فحينئذ تقول أرنب هذا صفة أو لا؟ صفة أو لا؟ صفة لأنه أريد به أنه دليل، لكن هذه الصفة أغلب على وزن أفعل مثل أفضل. إذن لو قلنا ظاهرية لقلنا أرنب أرنبو على وزن الفعل وكونه صفة لأنه أريد به الرجل الجبان والدليل، قلنا كون الأرنب في الأصل وضع للحيوان المعروف ثم استعير وأريد به الرجل الدليل الرجل الدليل. إذا يشترط في الصفة أن تكون أصلية على بالأصالة، أما إذا طرأت عليها وقفية فحينئذ لا تكون مانعة من الصرف ولو وجدت معها علة أخرى الثانية أن لا تكون الكلمة قابلة للتاء، أن لا تقبل الكلمة تاء التأنيث. عريان، تقول مررت برجل عريان ولا عريانة، مررت برجل عريان أو برجل عريانة، عريان بالصرف عريانة. الألف النون زائدة وهي صفة هنا، ها نمنعه من الصرف؟ نقول لا، نصرفها. لماذا؟ لأنها وإن كانت وصفا وإن كانت الألف والنون زائدتين إلا إنه من شرط الوصفية ألا تقبل الكلمة تاء التأنيث. هل يقال عريانة أو لا؟ يقال عريانة. إذن عريان لا نمنعه من الصرف لأن له مؤنث يقبل التاء، فإذا وجد للوصف مؤنث يقبل التاء حينئذ لا يكون ممنوعا من الصرف. ولذلك تقول مرات برجل أرمل لأنه يقال أرمل وأرملة، فحينئذ أرمل على وزن أفعل وزن الفعل وولد فيه الوصف والوصف أصلي أصالة، لكن فقد الشرط الثاني في الوصفية وهي كونها ألا تكون الكلمة قابلة لتاء التأنيث طيب سكران، ها وصف وزيادة الألف والنون هل يقبل التاء سكرانه؟ ما نقول سكرانه، سكران. طيب لما نقول سكرانه؟ ها ايه النقل أحسن فيه، هو دائما في هذه القواعد عدم النقل. إذا قال قال لماذا نقول سكرانة؟ الناس تكون سكرانة، نقول عدم النقل أحمر حمراء. إذا ما كان مؤنثه فعلا أو فعلا لأن سكران مؤنثه فعلا، فحينئذ نقول هذا ممنوع من الصرف. اجمع وزن عادلا انث لمعرفه ركب وجد عجمه فالوصف قد كمل. قلنا هذه السته تمنع مع العلميه، وهي التأنيث بغير الف، وهو التأنيث المعنوي يدخل اثنان تحت هذا، التأنيث المعنوي والمختوم بكاف، فزينب وضحى. اما حبلى وصخراء فهذا لا يشترط فيه عالمية ولا وصفية. النوع الثاني العجمة، الثالث الترفيه، الرابع زيادة الألف والنون، الخامس وزن الفعل، السادس العدل التقديري. هنا العدل التقديري هنا لا بد من وجود واحدة من هذه العلل تجمع العالمية فيه، وأما مع الوصفية فلا يوجد منها إلا واحدة من ثلاث وهي زيادة الألف والنون أو وزن الفعل أو العدل التحقيقي كمثنى. ثم قال باب علامات الجزم، نقف على هذا وغدا إن شاء الله تعالى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.